قالوا الذي التمس موسى عليه السلام، طلب موسى عليه السلام، تضرع الى الله تبارك وتعالى، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد ادري واشرك في امري الى اخره. قالوا كان ثمانية، كان التماسات ثمانية، وان الله تبارك وتعالى ذكر عليهم من الثمانية، والا لا شك في ذلك ان تودوا نعمة الله لا تحصوها. وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى ان الله تعالى ايضا ذكر عليه من المنن ثمانية، لكن قال وفتناك فتونا، فتناك فتونا كيف تكون منتنا على موسى عليه السلام؟ فاجاب العلماء رحمه الله قالوا نعم، قالوا هذا ايضا نعمة من الله تبارك وتعالى، ان الله اختبره اختبار، كلما زاد عليه المهنة كلما اشتد عليه المهنة زاد الاجر والثواب. لما الأجر على قدر النسب، الأجر على قدر المشقة، كلما جاء عليه اختبار واختبار واختبار وصبر موسى عليه السلام صبر موسى عليه السلام زاد الله في الأجر، زاد الله في الأجر، وكلما زاد الاختبار صار موسى عليه السلام ما شاء الله خالصا مخلصا حتى استفاه الله تبارك وتعالى. لمن؟ لأن في علمه رسول، لأن الله تبارك وتعالى في علمه كل شيء قبل الوقوع وبعد الوقوع. فبذلك قالوا حتى مثلا أنت إذا اختبرت مثلا أو أنت تدرس مثلا تلميذ ويختبره كل يوم سوال سوال سوال، وإلا باعتبار ظاهر سوال مشقة على التلميذ، ولكن عليه إحسان يكون الدرس تكون عنده محفوظ في ذهنه. فبذلك كلما أنت درس بعد تمرينات بعد أسئلة أسوال أسوال أسوال أسوال، هل حفظ الدرس ولا هل فهم الدرس ولا؟ وإلا باعتبار ذلك الطالب يقول ما شاء الله، لما أنه درسني ما شاء الله، وأنه ذكر علي وأنه ألقى علي محاضرة، وبعد ذلك يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا يبغى يخجلني. وإلا هذا أيضا، فبهذا قال العلماء هذا أيضا منة من لله تبارك وتعالى. وبهذا قال تعالى وفتناك فتونا. وبهذا أشار المفسر أيضا قال اختبرناك بالإيكاء في غير ذلك، بل في غير ذلك يعني هذا فخلصناك منه، اختبرناك هذا امتحان فخلصناك من فرعون وجنوده. وبذلك هذا أيضا من النعم ومن المنة من الله تعالى على موسى عليه السلام. قال فلبست سنين في أهل مدينة، فلبست سنين، إذن إن الله تعالى ما ذكر كم، ولكن جاء في آية أخرى فلما قضى موسى الأجل. لما؟ لأنه كان شعيب عليه السلام لما زوج ابنته أنه اشترط معه ثمانية حجج ثمانية سنين، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. ولكن أيضا جاء قال الله تعالى فلما قضى موسى الأجل، موسى عليه السلام قضى عنده عشر سنين. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما خرج من مصر وقتل قبطي من الكفار من فرعون كان عمره 30 سنة، قال فلما جاء عند شعيب مكث عنده عشر سنين، فذهب من شعيب عليه السلام من مدين راجيا إلى مصر راضيًا بلغ من عمره 40 سنة، ثم جئت على قدره يا موسى. فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كأنه لما خرج من مصر كان عمره 30 سنة، فمكث عند شعيب عليه السلام 10 سنين، فصار 40 سنة. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الأنبياء كبعثتهم وإرسال الوحي إليهم بعدما بلغوا 40 سنة. لما؟ لأن الإنسان لما بلغ شده بلغ 40 سنة. فبهذا قال العلماء في قول آخر، قال بعض العلماء أنه مكث عند شعيب 28 سنة، ذكر بعض العلماء قالوا أنه مكث عنده 10 سنين ما اتفق بشعيب، وثمانية عشر سنة بعده، 10 سنين جاء كان مقام باعتبار مهر يعني. وقالوا أما 18 سنة أنه سكن بعده أيضا، فقال ولد عنده مولود أيضا. وقالوا لما هرب من مصر كان عمره 12 سنة، قالوا أن كان عمره 12 سنة فإذا كان 12 سنة و 28 سنة معنى أيضا 40 سنة أيضا 40 سنة، ولكن القول الأول هو الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا أنه بلغ عنده 10 سنين. قالوا لما؟ قال لأن هذا جاء في سياق الكلام، في سياق في كلام الله سبحانه. قال فلما قزل أجل أجل 10 سنين لما؟ لأن قبل ذلك إن أنت بمت 10 فمن عندك، وبعد ذلك سار موسى عليه السلام إلى علي، سار موسى عليه السلام إلى مصر. فلما جاء فناداه الله تعالى فكلمه الله تعالى وشرفه بكلامه وآتاه الرسالة وجعله رسولا ونبيا وكليما، وبذلك قال الماء القول الأول هو الراجح. وإلا ذكرنا الماء قولان لا شك في ذلك، ولكن قال هو القول الأول هو الراجح. فلبست سنين، هنا جاء اختصار. أما سبب لبسه سنين في مدين هذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى، إن الله حفظه من الأدو وإن الله رزقه صحبة النبي شعيب عليه السلام، وأيضا إن الله تبارك وتعالى سهل له أسبابا حتى تزوج بابنة شعيب عليه السلام، وكان أجيرا عند شعيب عليه السلام ما شاء الله على رعى الغنم. فقال العلماء رحمهم الله هذا أيضا من سنة الله تبارك وتعالى، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت أغنام قريش لا قراريتا. فبذلك قالوا في الحكمة لما؟ لأن الغنم قال أنها من الحيوانات الذي يهرب ويفر كثيرا، أحيانا يمين وأحيانا الشمال، أحيانا تقدم أحيانا تتأخر، فإذا تكاسل عنه الرأي أخذه الذئب، إذا ما تكاسل فغضب عليه وضرب كسر رجله. لمن حيوان خفيف، ليس حيوان كالبقر، ليس حيوان أنه كالإبل، ليس حيوان أنه كالفرس، بل أنه حيوان خفيف، إذا ضربه بالغضب خلاص كسر رجله، خاصة إذا ضرب موسى عليه السلام. لما؟ الذي فقد إنسان مات ففقده فقد عليه، إذا إنسان أنه لا يتحمل فقده فقد، كيف هذا حيوان صغير؟ وبذلك قالوا حتى كما جاء كي يوما أن جديا من الغنم أنها فرت تفر إلى الجبال، موسى عليه السلام يفر وراءها ويذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا، حتى قالوا ما شاء الله أكثر النار موسى عليه السلام يجري وراءه. فلما لقوا أخذه وذمه قال عتبت نفسك وعتبت، ولكن ما ضربه، فبذلك هو الآن بلغ إلى التحمل الكامل. فبذلك قالوا هذا إن الله تبارك وتعالى جعل للأنبياء تعليما للأمة، تعليما للأمة. وقالوا كما أن في الأغنام بعضها بطيء وبعضها سريع وبعضها حاربة وبعضها ضعيفة وبعضها، هكذا تكون في الأمة ناس مختلفين، ناس مختلفين. فبذلك الرأي كما يرأي رعاية للغنم من أوله إلى آخره، هكذا الأنبياء عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أعطاه تدريبا وتمرينا وتعليما كيف يراؤون. الذي يرأي حقوق الحيوان أنه لا يتكاسل في رعاية حقوق الإنسان أبدا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه أيضا حكمة من حكم الله تبارك وتعالى. وهذا إن الله تعالى قال ولبست السنين في أهل مدين، ولبست السنين في أهل مدين، فانظر كلام الله تبارك وتعالى، ما قال تعالى ولبست السنين في مدين، فلبست السنين مع شعيب لفظ الأهل. لما؟ لأنه الآن موسى عليه السلام صار من أهل شعيب عليه السلام، وأيضا لفظ الأهل يدل إنسان إذا كان عايش مع أهله معنى مطمئنا فارغا فرحا مسرورا، فإذا كان بعيدا من أهله فرق إنسان يعيش في الأهل أو يعيش بغير أهل أو يعيش بعيدا عن الأهل، فرق بينهما عظيم، بينهما بون. فإنسان قال هو أنه مع أهله وأولاده، وإلا عندك أولاد واحد بعيد واحد هنا واحد عندك، ولكن إذا كان مع أهله. فبذلك هذه أيضا من نعم الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى وبنين شهودا، إن الله تعالى أظهر عليه النعم كي آتينا لوليد بن المغيرة بنين، وليس بنين كبنين إنسان عنده أولاد، لكن واحد في بلد كذا وواحد في بلد كذا وواحد في بلد كذا، بس هو مسكين يفرح ويذكر كي عندي ولد ما شاء الله ولا وظيفة كبرى، لكن فين هو؟ قال هو في بلد فلان، ماذا ينفعك ماذا يخدمك؟ قال وبنين شهودا، هذا أعظم النعم كي الأولاد موجود والأولاد أمامه موجود أمامه حاضرين. فبذلك قال فلبست السنين في أهل مدين، في أهل مدينة في لفظ فائد حصل هذه الفوائد وهذه المنافع العظيمة لأنه كلام الله تبارك وتعالى كلام الخالق ليس كلام المخلوق والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي زبيان عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال العلماء أولا جاء في هذا الحديث مر رسول الله بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجه فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث قالوا يعني إنسان إذا سلم عليهم بإقبال الوجه عليه حتى قالوا أيضا أن تكون إذا كان دعاء مثلا يدعو من الله تبارك وتعالى ولكن أن يتوجه إليه قال يبدأ من السلام فيدعو يغفر الله لنا ولكم إلى آخر هذا أيضا دعاء فهذا دعاء قالوا أيضا إنسان متوجه إلى الميت متوجه إلى القبر ويدعو. وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا أما الدعاء فأفضل إنسان إذا سلم عليهم ويريد أن يدعو لهم قال يستقبل القبلة. قالوا لما لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الاستسقاء وفي الكسوف والخسوف والشدائد وغير ذلك المواقع قالوا كان يستقبل القبلة لأن استقبال القبلة قالوا هذا أهم هذا مهم. فبذلك إنسان أيضا قالوا إذا سلم على القبور أو أنه ذهب فأما الدعاء قالوا الأفضل إذا إنسان أن يستقبل القبلة وهذا أيضا بعيد من الشبهة وهذا أيضا بعيد لما لأن الله تبارك وتعالى كما نهانا من الصلاة وقت حين تطلع الشمس وحين تغرب الشمس لما لأن هذا الوقت عباد الشمس يعبدون الشمس فبذلك لا يتشابه عليهم. حتى في الجنازة إن الله تبارك وتعالى ما جعل الركوع والسجود فإلا إنسان لا نسجد إلا لله ولا يركع إلا لله ولكن واحد آخر مثلا واحد كافر رأى مسلم أنه أمامه ميت وهو يركع ويجب يقال يمكن يسجد لهذا الشخص لهذا النعش. فبذلك قالوا إذا إنسان في الدعاء مستقبل القبلة لا شك إذا مستقبلا إلى الميت يمكن بعد يقول يدعو منه لأن الدعاء من الله فهذا شرك الدعاء لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. فبهذا قال العلماء ولكن هذا اختلاف الأفضل بس أفضل أولى أما مطلقا ما الدعاء هذا يغفر أنتم السلف ونحن الأسر أو يغفر الله لنا ولكم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وأيضا إن الله تعالى جعل تحية المؤمن في حياته وتحية المؤمن بعد مماته وحتى تحية المؤمن بعد بعثه السلام كما جاء في الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكذا جاء بعد موت والسلام عليكم يا أهل الديار هكذا جاء بعد الباسي يوم القيامة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأيضا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأيضا سلام قولا من رب الرحيم وبذلك هذا تحية للمؤمن إن الله تبارك السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا. سلف لما جاء سلف أنتم سلفنا افهم فيها قولان سلف إما يقال فلان أخذ سلف من المال إذا أخذ مال من الإنسان يقول أعطني سلف يعني قرض هذا بيعتبار أنتم بسبب موتكم جاء الحزن فلما جاء الحزن عندنا صبرنا فهذا صبر صار كأنه الثمن الذي أخذ منه سلف فبهذا قال أنتم سلفنا أنتم سلفنا. ذهب بعض المحدثين رحمهم الله وقال بعض السلف بمعنى الأقدم كما يقال السلف الصالح الذي أقدم في زماننا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. فبذلك قالوا هاونا لما لأنهم سلفوا يعني أنهم دفنوا وماتوا قبل ذلك ونحن بعدهم. وبهذا قال أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ونحن بالأثر معنى يعني تابعون لكم من ورائكم. قال وفي الباب عن بريدة وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وأبو كدينة اسمه يحيى ابن المحلب هذا صدوق. وأبو زبيان اسمه حسين ابن جندب. وهكذا كما جاء في حديث آخر أخرجه مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخرجوا إلى القبور مقابر السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وجاء أيضا في رواية آخر أخرجه مسلم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف أقول يا رسول الله تعني في زيارة القبور قال أقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وبذلك جاء صيغة هذا وجاء صيغة هذا وجاء صيغة هذا وجميعها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مختلف الأوقات بمختلف الألفاظ بمختلف المعاني. المقصود السلام عليهم طلب السلامة من الله تبارك وتعالى عليهم وطلب المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى لهم. فبذلك فهذا قال العلماء رحمه الله إنسان إذا أتى على القبور لأن القبور تذكر الآخرة لأن القبور مبادئ تذكرة مبادئ عبر. وبذلك لكن افهم لا كما يفعل الجهلاء يستمدون من القبور استمدادا ويسألون منهم سؤالا يا فلان يا فلان يا فلان غسني يا فلان انجني يا فلان اكشفني يا فلان أنا في كرب كذا وأنا في كرب كذا وأنا في كرب كذا. وهذا الاستغاثات والنداءات شرك مع الله تبارك وتعالى. ها انسان اذا اتى على مثلا على قبر ولي لا يدعو منه بل يدعو من الله له. لما مثلا انسان مات طيب بعد ولي من اولياء الله مات توفي نعشه امامنا جنازته موجود سرير موجود نعش موجود الان نحن ندعو له او ندعو منه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكر الى اخره نحن ندعو له ليس ندعو منه. فإذا دفن تحت القبور الآن ندعو منه فأي جهل بعد ذلك شد من هذا كي لما هو موجود أمامنا نحن ندعو له ولما دفن تحت القبور في الأرض ما شاء الله الآن ندعو له ويا فلان غسني ويا فلان اكشفني الكرب وأنت تعلم بأحوالي وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. فبذلك هذا شيء. ها المقصود من هذا إنسان إذا جاء حتى مثلا قبر ولين يدعو له يا الله هذا عبدك الصالح فاغفره وارحمه وتجاوز عنه وارفع درجته. فإذا أنت تدعو له إن الله تبارك وتعالى يغفره ويرحمه عليه ليس معناك إنسان لا يدعو لأن الدعاء والاستغاثة وهذا من الله تبارك وتعالى لا يجوز لأحد أبدا. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم اختم لنا على الإيمان اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان نبر قلوبنا بنور الإرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون إليك اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا اللهم لا تجعلنا فتنة للواسخين اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم اكفنا شر كل شرير اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أكلنا من ذلك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين الأفغانيين الفلسطينيين وسائر المجاهدين اللهم اغفر سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فجل آمن مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.